بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد يا أيها الناس علمنا وحشد لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون Oh!

عليه. نعم يا أهل القرآن. حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.

وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما ويعلم ما يخفون وما يعلنون ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو رب العرش ألا يا اسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ألا يا اسجدوا لله ألا يا اسجدوا لله ألا السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ألا يسجدوا

ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين Oh, no. قال Hell. فلما قالت صرح ظلمت نفسي قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله.